قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأنفال. إيش معنى الأنفال؟ أول مسألة في الباب: ما المراد بالأنفال؟ قال المصنف رحمه الله: وهي الزيادة على السهم المستحق. الآن عندنا الغنيمة إذا غنمت تقسم أسهم على الغانمين، خلاص. إذا أعطينا الشخص أكثر من حصته من الغنيمة السهم، يعني مثلا عندنا 100 مقاتل كلهم مثلا على أرجلهم، كل واحد له إيش؟ سهم. أفرض أن الغنيمة 100,000، كم السهم الواحد؟ 1,000. فإذا أعطينا واحد 1,000 وأعطيناه فوقها شيء، هذا هو الزيادة على السهم المستحق، ماشي؟ قال: وهي 3 أضرب، أحدها سلب المقتول غير مخموس لقاتله. في المثال السابق الأصل أنه سهم الواحد منهم مثلا 1,000 ريال، لكن واحدا منهم قتل قتيلا. قال في الحديث هذه المسألة الثانية اللي هي مسألة أنواع الأنفال السلب، قال في الحديث: من قتل قتيلا فله سلبه. يعني إيش سلبه؟ قال: وهو ما عليه من لباس وحلي وسلاح وفرسه بآلتها. هذا الشخص عليه ملابس، من يأخذها؟ المقتول هذا عليه ملابس القاتل اللي قتله، والحلي عنده خواتم وعنده ساعة، وسلاح معه أسلحة، لمن؟ لمن قتله، ومن قتل قتيلا فله. وكذلك الفرس، الفرس بآلته، يعني سرج واللجام كل التجهيزات، خلاص. وإنما يستحقه بشرط. إيش شرط السلب؟ أن يقتله حال قيام الحرب، هذا شرط. 2، غير مثخن ولا ممتنع من القتال. الشرط الأول أن يقتله حال قيام الحرب. الشرط الثاني أن لا يكون مثخن. أما لو وجده مثخن بجراحه خلاص وصل أنه منتهي، فجاء وأجهز على هذا الجريح، فهل السلب له ولا يدخل يكون السلب في الغنيمة؟ في الغنيمة، واضح؟ ولا ممتنع من القتال. هذا الرجال أصلا ما يبغى يقاتل، قال أنا ما حاط سلاحه ممتنع من القتال، فجاء واحد وقتله، فلا يستحق سلبه. مسألة الثانية: التنفيل بلا شرط. يأتي الإمام يشوف واحد من المجاهدين يقول هذا فلان له سهمه اللي هو 1,000 ريال، ويعطيه فوق ذلك شيء لأن هذا الشخص أبلى في المعركة بلاء حسنا. قال: أن ينفل الأمير من أغنى عن المسلمين غناء من غير شرط، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن الأكوع يوم ذي قرد سهم فارس وراجل، ونفله أبو بكر رضي الله عنه ليلة جاءه بتسعة أهل أبيات امرأة منهم، أعطاه إحداهن، خلاص. أي هذا سلمة، نعم. النوع الثالث من أنواع السلب ما يستحق بالشرط، وهو نوعان، يعني الإمام يعلن إعلان وبناء عليه يعطي إيش؟ يعطي هذا النفل. وذكر المصنف له نوعان. الصورة الأولى أن يقول: من فعل كذا فله كذا. قال: أحدهما أن يقول الأمير: من دخل النقب أو صعد السور فله كذا، إلا يستطيع يقتحم هذا الحصن ولا يفتح بابه فله جمل، من جاء بعشرة من البقر فله بقرة، خلاص. فهنا هذا مستحق بالشرط، من فتح الحصن يأخذ اللي شرطه له الإمام، من أتى بعشرة أبقار يأخذ بقرة، واضح. الصورة الثانية مما يستحق بالشرط، وهو التنفيل في البدء والرجعة. قال المصنف: أن يبعث الأمير في البداءة سرية ويجعل لها الربع، وفي الرجعة أخرى ويجعل لها الثلث، فما جاءت به أخرج خمس. ما صورة ذلك؟ قبل ما يصلون إلى أرض المعركة يرسل الإمام سرية استكشافية يقول: روحوا سبقونا، وهم راحوا سبقوا والتقوا ببعض الكفار في الطريق ولا كذا، وقاتلوا معهم واخذوا غنائم، أو تمام، سواء أخذ غنائم أو لم يأخذ غنائم. المقصود أن هؤلاء إذا حصل من الغنيمة شيء فله أن ينفلهم إيش؟ له أن ينفلهم اللي راحت في الأول الربع، وفي الرجعة بعد ما هم راجعين يترك سرية يقول: ارجعوا انتم خلوكم ورانا، روحوا مروا بأرض المعركة وتفقدوا الأمور، وينفل لهم كم؟ الثلث. ليش الأولى اللي تروح قبل لها الربع واللي تروح بعد لها الثلث أكثر؟ قالوا: لأن اللي تروح بعد يكون العدو متهيئ ومتجهز، تمام، فالمخاطرة فيها أعظم. قال المؤلف: فما جاءت به أخرج خمسه، ثم أعطى السرية ما جعل بها. هذه السرية اللي راحت جابت مثلا 1,000,000 ريال، ما قيمته 1,000,000، ماذا يعطيهم في الصورة الأولى؟ كم يعطيهم؟ الربع. بس أول شيء قال إيش؟ قال فما جاءت به أخرج خمسه. عندنا خمس الغنيمة هذا، فاعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، هذا يخرج، وابن السبيل يخرج هذا إيش؟ الخمس. خرجنا من 1,000,000 كم؟ 200,000. كم باقي؟ باقي 800,000، نعطيهم الربع كم؟ 200,000، نوزعه على هذه السرية خلاص. والباقي كم؟ 600,000، يقسم على كل الجيش بما فيهم السرية خلاص، فيأخذون سهمهم مثل غيرهم، غير اللي أخذوه في أول الأمر. هذا معنى المسألة. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك، أين انتهى من الباب. نأخذ بعض الأسئلة، التمارين، خل الأسئلة في الأخير. أي تفضل، اللي بيتوضى بشيء ما في إشكال، نأخذ التمارين ونتوقف. المراد بالأنفال هل هي الغنائم أو السهم المستحق في الغنيمة أو الزيادة على السهم المستحق أو إعطاء من لا يسهم له؟ الزيادة على السهم. نعم. اللي بعد يقول في الجهاد، ما على المقتول من الكفار من لباس وحلي وسلاح وفرسه بآلته، هذا يستحقه قاتله ولا يدخل في الغنيمة؟ ولا يخمس فيستحق القاتل الخمس؟ ولا يخمس ويستحق القاتل أربعة أخماسه؟ يستحق القاتل على طول من غير تخميس. من قتل شخصا مثخنا بجراحه هل يستحق سلبه؟ لا يستحق. إذا بعث الأمير في البداءة سرية جعل لهم كم؟ الربع. جعل لهم الربع، هنا كاتب الثلث، لا الصواب في البداءة الربع. نعم البدار. إذا قال الإمام من فتح القلعة فله 10 دنانير ففتحها رجل، هل يستحق 10 دنانير؟ الجواب نعم يستحقها. الأسئلة المقالية، ما الأنفال؟ الزيادة على السهم من الغنيمة، السهم المستحق. ما أضرب الأنفال مع التفصيل؟ 3 أضرب. الأول السلب للقاتل، أحسنت، السلب للقاتل غير التخميس. الثاني التنفيذ من غير شرط، والثالث التنفيذ بشرط، وذكر له صورتان. الصورة الأولى من فعل كذا، فتح الحصن، أتاني بقتل فلانا إلى آخره، فله كذا فيعطيه. الثاني الصورة الأخرى أن يرسل سرية في البدء وسرية في الرجعة، فالسرية في البدء يكون لها الربع والسرية في الرجعة لها الثلث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نتعلمه خالصا لوجهه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة.